بعد الزواج وكان من الصعب إصلاح هذه الأفكار شيخنا. خلاص مرتان. يتفرق أيضا الله كل يوم. شيخنا حول اللحمة. خليك اللحمة استنى خلينا اللحمة. تبتعدوا اللحمة. شيخنا ذكرت.